نزلنا منزل آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزمة فأفطرنا. ثم قال لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سأل حمزة بن عمرو بن الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وحدثنا الربيع الزهراني حدثنا أحمد وابن زيد حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو بن الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال صم إن شئت وأفطر إن شئت. وحدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام الإسناد في حديث حماد بن زيد إني رجل أسرد الصوم. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير وقال أبو بكر حدثنا عبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن هشام بهذا الإسناد أن حمزة قال إني رجل أصوم أفأصوم في السفر. وحدثني أبو طاهر وهارون بن سعيد الأيدي قال هارون حدثنا وقال أبو طاهر أخبرنا أبو وهب أخبرني عمرو بن حارث عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال هارون في حديثه رخصة ولم يذكر من الله. حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن اسماعيل بن عبيد الله عن ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر رمضان في حر شديد حتى اذا ان كان احدنا ليضع يده على راسه من شده الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحه. حدثنا عبد الله بن مسلمة القانا بحدثنا هشام بن سعد عن عثمان بن حيان الدمشقي عن أم الدرداء قال قال أبو الدرداء لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم شديد الحر حتى إن الرجل لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما منا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناس تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره لعرفة فشربه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن سفيان عن ابن النضر بهذا الإسناد ولم يذكر وهو واقف على بعيره وقال عن عمير مولى أم الفضل. حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن مهدي عن سفيان عن سالم بن أبي النضر بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة وقال عن عمير مولى أم الفضل. وحدثني هارون سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو أن أبا النضر حدث أن عمير مولى بن عباس رضي الله عنهما حدث أنه سمع أم الفضل رضي الله عنها تقول شك ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة ونحن بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه بقاعب في لبن وهو بعرفة فشربه. وحدثني هارون سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن عن بكير بن الأشج عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن وهو واقف في موقف شرب منه والناس ينظرون إليه. حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام هذا الإسناد ولم يذكر في أول حديث وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه وقال في آخر الحديث وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه ولم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم كرواية جرير. حدثني عمرو بن ناقد حدثنا سفيان عن زهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يصام في الجاهلية فلما جاء الإسلام من شاء صامه ومن شاء تركه. حدثنا حرمالة بن يحيى أخبر ابن وهب أخبرني يونس عن شهاب أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصيام قبل أن يفرض رمضان فلما فرض رمضان وكان من شاء صام يوم عاشوراء من شاء أفطر. حدثنا قتيبة بن سعيد بن محمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال ابن رمح أخبرني الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراكا أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبره أن قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصمه ومن شاء فليفطره.

حدثنا معمر عن أيوب هذا الإسناد إلا أنه قال عن ابن سعيد بن جبير لم يسمه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن صالح بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء يوم تعظمه اليهود وتتخذه عيدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموه أنتم. وحدثناه أحمد بن المنذر حدثنا حماد بن سلمة حدثنا أبو العميس أخبرنا قيس فذكر بهذا الإسناد مثله. وزاد قال أبو سامة حدثني صدقة بن أبي عمران عن قيس بن مسلم عن صالح بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذون عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناقل جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس رضي الله عنه سئل عن صيام يوم عاشوراء قال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامهم يوما يطلب فضله على الأيام إلى هذا اليوم ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان. وحدثنا محمد الرافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد في هذا الكتاب بمثله. وحدثنا فقر بن أبي شيبة حدثنا وكامل الجباع عن حاجب بن عمر الحكم لأعرض قال انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنه وتوسد رداءه في زمزم فقلت له أخبرني عن صوم عاشوراء، فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدل وأصبح يوم التاسع صائما. قلت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال نعم. وحدثني محمد بن حاتم حدثني يحيى بن سعيد القطان معاوية بن عمرو حدثني الحكم بن الأعرج قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه عند زمزم عن صوم عاشوراء بمثل حديث حاجب بن عمر. وحدثني الحسن بن علي الحلواني حدثني ابن أبي مريم حدثني يحيى بن أيوب حدثني إسماعيل بن عبية أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري يقول سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه يوم عاشوراء وأمر بصيامه قال يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن ابن أبي زيد عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير لعله قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قاب لأصومن التاسع، وفي رواية أبي بكر قال يعني يوم عاشوراء. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلام بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس من كان لم يصوم فليصوم ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل. وحدثنا أبو بكر بن النافع على عبده حدثنا بشر بن المفضل بن لاحق حدثنا خالد بن ذكوان عن ربيع بنت معول بن عفراء قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة، من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، كنا بعد ذلك نصوم ونصوم الصبيان الصغار منهم إن شاء الله، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهد فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار. وحدثناه يحيى بن يحيى حدثنا أبو معشر العطار عن خالد بن ذكوان قال سألت ربيعة بنت معوذ عن صوم عاشوراء قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله في قرى الأنصار فذكر في حديث بشر غير أنه قال ونصنع لهم اللعبة من العيد فنذهب به معنا فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تبهيهم حتى يتموا صومهم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال سمعت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسوككم. وحدثنا يوم تأكلون فيه من نسوككم يوم بالتنمية. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عبد الملك وابن عمير عن خزعة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت منه حديثا فأعجبني فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع. قال سمعته يقول لا يصح الصيام في يومين يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان. وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبد العزيز بن مختار حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة، حدثنا وكيع عن ابن أعون عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أو فطر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا سعد بن سعيد أخبرتني عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين يوم الفطر ويوم الأضحى. وحدثنا سليج بن يونس حدثنا هشيم اخبرنا خالد عن ابي مريح عن نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشفيق ايام اكل وشرب. حدثنا عبد محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا اسماعيل يعني بن عليا عن خالد الحزاء حدثني ابو قلابه عن ابي المليح عن نبيشة قال خالد فلقيت ابا المليح فسالته فحدثني به فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم وزاد فيه وذكر لله. وحدثنا ابو بكر وابي شيبه حدثنا محمد السابق حدثنا ابراهيم بن طهمان عن ابي الزبير عن كعب بن مالك عن ابيه ان حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه واوسى من الحدثان ايام التشريق فنادى انه لا يدخل الجنه الا مؤمن وايام من ايام اكل وشرب. وحدثنا عبد بن حميد حدثنا ابو عامر عبد الملك بن عمرو ابن عمر حدثنا ابراهيم طهمان بهذا الاسناد غير انه قال فناديا. حدثنا عمرو الناقد حدث سفيان بن عيينه عن عبد الحميد بن الزبير عن محمد بن عباد بن جعفر سالت جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو يطوف بالبيت انهى رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم الجمعه فقال نعم رب هذا البيت. وحدثنا محمد الرافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرنا عبد الحميد بن الزبير بن شيبه انه اخبره محمد بن عبد العباد بن جعفر انه سال جابر بن عبد الله رضي الله عنه بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش حاوى حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ لا أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وحدثني أبو كريم حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام عن المسيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بخيام بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر يعني بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. حدثني عمرو بن سواد العامل أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع سلمة الأكوع رضي الله عنه أنه قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصومها. حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي سلمه قال سمعت عائشه رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان اشتغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم او برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا بشر بن عمر الزهراني حدثنا سليمان بن بلال حدثنا يحيى بن سعيد هذا الاسناد غير انه قال وذلك لما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا بن جريج حدثني يحيى بن سعيد هذا الاسناد وقال فظننت ان ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم يحيى يقوله. وحدثنا محمد بن مسنى حدثنا عبد الوهاب حاول حدثنا عمرو بن ناقد حدثنا سفيان كلاهم عن يحيى بهذا الاسناد ولم يذكر في الحديث الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن عمر المكي حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ان كانت احزانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان. وحدثني هارون سعيد الأيلي وأحمد عيسى قال حدثني مهب أخبرنا عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر محمد بن جعفر بن زبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا أعمش عن مسلم بن البطين عن سعيد بن زبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليه صوم شهر فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه قالت نعم، قال فدين الله أحق بالقضاء. وحدثنا أحمد وعمر الوكيع، حدثنا حسين وعلي عن زائدة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد الجبير عن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعلي صوم شال أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان فقال حكم سلمة بن كهيل جميعا ونحن جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث فقال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس. فحدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد الأحمر، حدثنا أعمش عن سلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة ومسلم البطين عن سعيد بن جبير مجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وحدثنا إسحاق بن منصور وابن أبي خلف وعبد بن حميد جميعا زكريا بن علي قال عبد حدثني زكريا بن علي أخبرنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة تحدث الحكم عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليه صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتين كان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. وحدثنا علي بن حجر السعدي، حدثنا علي بن مسهر أبو الحسن عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبي رضي الله عنه وقال بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. قال فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبي رضي الله عنه وقال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسهر غير أنه قال صوم شهرين. وحدثنا عبد المحمد أخبرنا عبد الرزاق أخبر الثوري عن عبد الله بن عطاء عن بريدة عن أبي رضي الله عنه وقال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بسيء وقال صوم شهر. وحدثني إسحاق بن منصور أخبر عبد الله بن موسى عن سفيان بهذا الإسناد وقال صوم شهرين. وحدثنا ابن أبي خلف، حدثنا إسحاق بن يوسف، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الله بن عطاء مكي عن سليمان بن بريدة عن أبي رضي الله عنه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحديثهم وقال صوم شهر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد زهير المحيط بن حرب قال وحدثنا سفيان معين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو بكر بن أبي شيبة رواية وقال عمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا سفيان معين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه وقتله فليقل إني صائم إني صائم. فحدثنا حمال بن يحيى تجيب أخبرنا ابن يحيى ابن وهب أخبرني يونس عن شهاب أخبرني سعيد بن سيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إذا الصيام هو لي وأنا أجزي به فوالذي نفس محمد بيده لا خلفة فمن الصائم أطيب عند الله صريح المسك. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنة بن قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة وهو الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. وحدثني محمد الرافع، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جليج أخبرنا عطاء عن أبي صالح الزياد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يخبر فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة وريح مسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. فحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حاوى، حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير عن الأعمش حاوى، حدثنا أبو سعيد الأشج واللفظ له، حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يداع شهوته وطعامه من أجله للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح مسك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد فضل فضيل محمد بن فضيل عن ابي سنان عن ابي صالح عن ابي هريره وابي سعيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يقول ان الصوم لي وانا اجزي به ان للصائم فرحتين اذا افطر فرح واذا لقي الله فرح والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله وبعين مثل. وحدثني اسحاق بن عمر بن السليق الهذلي حدثنا عبد العزيز عن ابن مسلم حدثنا ضرار بن مره وهو ابو سنان بهذا الاسناد قال وقال اذا لقي الله فجزاه فرح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدث خالد بن مخلد وهو القطواني عن سليمان بن بلال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. وحدث محمد بن رمح بن المهاجر أخبار ليس عن ابن الهاد عن شعيب بن أبي صالح عن عمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفة. وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن سهيل بهذا الإسناد وحدثنا إسحاق بن منصور وعبد الرحمن بشر العبدي حتى قال حدثنا عبد الرزاق أخبار بن جرير عن يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنهما سمعا عن عمان بن أبي عياش الزرقي يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا طلحة بن يحيى بن عبيد الله حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء. قال فإني صائم. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوديت لنا هدية أو جاءنا زور. قالت فرجع فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أوديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا. قال ما هو؟ قلت حيز. قال هذه فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما. قال طلحة فحدثت ابن جاهل بهذا الحديث فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. وحدث أبو بكر بن أبي شيبة حدث وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث. فقال أريني فلقد أصبحت صائما فأكل. وحدثني عمرو محمد الناقد حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن هشام القردوسي عن محمد السرين عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. حدثني يحيى بن يحيى أخبرنا زيد بن زبي عن سعيد الجبيري عن عبد الله الشقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا معلوما سوى رمضان؟ قالت والله إن صام شهرا معلوما سوى رمضان حتى مضى لوجهه ولا أفطره حتى يصيب منه. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا كامت عن عبد الله بن الشقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله؟ قالت ما علمت صام شهرا كله إلا رمضان ولا أفطره كله حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو ربيع الزهراني حدث حماد عن أيوب وهشام عن محمد عن عبد الله بن الشقيق قال حماد أظن أيوب قد سمع من عبد الله الشقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم حتى نقول قد صام قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر قد أفطر. قالت وما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان. فحدثنا قتيبة وحدثنا حماد عن أيوب عن عبد الله الشقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها بنتي ولم يذكر في الإسناد هشاما ولا محمدا. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. فحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان عيينة عن أبي لبيد عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه في من شعبان. كان يصوم شعبان كلها كان يصوم شعبان إلا قليلا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبر معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان.

قال عبد الله بن عمرو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، بلغني انك تصوم النهار وتقوم الليل فلا تفعل، فان لجسدك عليك حظا ولعينك عليك حظا وان لزوجك عليك حظا، صم وافطر، صم من كل شهر 3 ايام فذلك صوم الدهر. قلت: يا رسول الله ان بي قوه. قال: فصم صوم داود عليه السلام، صم يوما وافطر يوما. فكان يقول: يا ليتني اخذت للرخصه. حدثنا بعض الأحاديث. حدثنا الشيبان مفروح، حدثنا عبد الوارث عن يزيد الرشك قال: حدثتني معاذة العدوية أن سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا مهدي وهو ابن ميمون، حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو قال لرجل وهو يسمع: يا فلان، أصمت من سرة هذا الشهر؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال: يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن عبد الله بن معبد الدماني عن أبي قتادة: رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عمر رضي الله عنه غضب قال: رضينا بالله ربا من الإسلام دين محمد النبي، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه. فقال عمر: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كلها؟ قال: لا صام ولا أفطر، أو قال: لم يصوم ولم يفطر. قال: كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: ويطيق ذلك أحد؟ قال: كيف من يصوم يوما يفطر يوما؟ قال: ذاك صوم داود عليه السلام. قال: كيف من يصوم يوما يفطر يوما؟ قال: وددت أني طوقت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 من كل شهر، رمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. حدثنا محمد بن مسنة ومحمد بشار ولفظ بن مسنة قال: حدثنا محمد جعفر، حدثنا شعبة عن غيلان بن جرير، سمع عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأصابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا من الإسلام دين محمد رسوله وببيعتنا بيعة. قال: فسئل عن صيام الدهر فقال: لا صام ولا أفطر، أو ما صام وما أفطر. قال: فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم، قال: ومن يطيق ذلك؟ قال: سئل عن صوم يوم وإفطار يومين، قال: ليت أن الله قوانا لذلك. قال: وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم، قال: ذاك صوم أخي داود عليه السلام. قال: سئل عن صوم الإمام الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. قال: فقال صوم، قال: فقال صوم 3 من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر. قال: سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. قال: سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وفي هذا الحديث من رواية شعبة قال: سئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما. وحدثناه عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي حاوى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شباب حاوى، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا نضر بن شميل، كلهم عن الصحبة بهذا الإسناد. وحدثنا أحمد سعيد الدارمي، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا أبان بن عطار، حدثنا غيلان بن جرير في هذا الإسناد مثل حديث شعبة، غير أنه ذكر فيه الإثنين ولم يذكر الخميس. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن المهدي، حدثنا المهدي بن ميمون عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال: فيه ولدت وفيه انزل علي. حدثنا هداب بن خالد، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن مطبق، ولم افهم مطبقا من هداب، عن عمران بن حصين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له او لاخر: اصمت من سوره لشعبان؟ قال لا. قال: فاذا افطرت فصم يومين. وحدثنا ابو بكر وابو شيبه، حدثنا زيد بن هارون عن الجرير عن ابي العلاء عن مطبق عن عمران بن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سوره لهذا الشهر شيئا؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاذا افطرت من رمضان فصم يومين مكانه. حدثنا محمد بن مسنى، حدثنا محمد جعفر، حدثنا شعبه عن ابن أخي مطرف بن الشيخير قال: سمعت مطرف يحدث عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجل، هل صمت من سورة لهذا الشهر شيئا؟ يعني شعبان. قال: لا. قال: فقال له إذا أفطرت رمضان فصم يوما أو يومين. شعبة الذي شك فيه قال وأظنه قال يوما. وحدثني محمد بن قدامة ويحيى اللؤلؤي قال أخبرنا النضر أخبرنا شعبة حدثنا عبد الله بن هانئ من أخي مطبق في هذا الحديث الإسناد بمثله. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن منتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان فقال أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عن حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد بمثل الصيام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا إسماعيل قال بن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني سعد بن سعيد لقيس عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد أخبرنا عمر بن ثابت أخبرنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعد بن سعيد قال سمعت عمر بن ثابت قال سمعت أبا أيوب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن ذلك عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن رجال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولوا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحليها فليتحرها في السبع الأواخر. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر. وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال رأى رجلا ليلة القدر ليلة 27 فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها. وحدثنا حمالة بن يحيى أخبار بن وهب أخبار يونس عن دشاب أخبار سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لليلة القدر إن ناس منكم قد أروا أنها في السبع الأول وأري ناس منكم أنها في السبع الغوابر فالتمسوها في العشر الغوابر. وحدثنا محمد بن سلمة حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن عقبة وهو بن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر عند ليلة القدر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. وحدثنا محمد بن سلمة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جبلة قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه ما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر. وحدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن جبلة ومحاربة عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحينوا ليلة القدر في العشر الأواخر أو قال في التسع الأواخر. حدثنا أبو طاهر وحماد بن يحيى قال أنا عندي في التسع وفي نسخة لعله في نسخة أو قال السبع الأواخر نعم في نسخة أخرى تسع الأواخر أو قال في السبع الأواخر نعم والله على راحتك وقومك وكاه طيب يقيم الصلاة لجانب ما